إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين معاشر الإخوة وأن يتقبل منكم سعيكم وأن يجعل هذه الطاعات في موازين حسناتكم يوم أن تعرضوا على ربكم عز وجل نسأل الله تعالى أن يجعلنا من حجاج بيته الحرام في الأعوام المقبلة فاللهم بلغنا الحج والعمرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين إنك على ما تشاء قدير عنوان خطبتي بالقرآن المجيد نحيا العيد هذا الكتاب العظيم الخالد فيه الهدى وفيه النور وفيه الضياء فهو منهاجنا فمسلم يحيا حياة بلا قرآن ليس من الأحياء بل هو من الأموات وربي جل وعلا هو الذي وصفه بهذا الوصف أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بهذا القرآن للتدبر والتفكر والاتعاظ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كيف تحيا العيد بالقرآن المجيد إذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر بإتمام الحج والعمرة لوجهه لا رياء فيهما ولا سمعة لأحد فنحن قد أمرنا بالإخلاص ونحن أولى بهذا الأمر لأن هؤلاء الذين حجوا بيت الله وتركوا أموالهم وديارهم وأعمالهم وجاءوا لله شعثا غبرا هم أولى وهم أحق بمغفرة الله تعالى وخاطبهم الله عز وجل قائلا لهم وأتموا الحج والعمرة لله فهذا الذي يريد الحج كي ينال سمعة وكي ينال وجاهة بين الناس قد أحبط الله عز وجل عمله ألا لله الدين الخالص ويختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب شديد العقاب لمن خالف الأوامر، شديد العقاب لمن أعرض عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. نحيا العيد بالقرآن المجيد، بكثرة الاستغفار. فإذا كان هؤلاء الذين تركوا كل شيء لله وقد أفاضوا من عرفات قد أمرهم سبحانه وتعالى بالاستغفار، فنحن بذلك أولى. نحيا العيد بالإكثار من الاستغفار، لأن الله تعالى قال لهؤلاء الأبرار: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نحيا العيد بالتفكر في أمور الدنيا والآخرة، لا أن نعيش للدنيا فقط، لا أن نكون من أهل الطين، لا، بل إننا نفكر في الدار الآخرة كما أمر الله تبارك وتعالى وذكرنا بذلك مرارا وتكرارا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا الذي يعيش من أجل الدنيا، من أجل الشهوة، لا يفكر في المصير، وإلى الله المصير، لا يفكر في المنتهى، لا يفكر في الوقوف بين يدي الله عز وجل، لا يفكر في تحصيل الحسنات من أجل إرضاء رب البريات. هذا يعيش كعيشة البهائم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نهارك هائم وليلك نائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. ولكننا نحيا بقوله سبحانه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما جزاؤهم وما حسابهم؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نحيا العيد بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة. أمر الله عز وجل بالإكثار فيها من ذكره بعد أن قاموا بأداء الحج وباتوا بمنى في ليلة التروية، ثم بعد ذلك انطلقوا إلى عرفات وصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، ووقفوا متذللين خاضعين خاشعين يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وبعد عبادة طويلة وبعد دعاء طويل فيه إخلاص وتذلل وتضرع لله الواحد القهار، نفروا إلى مزدلفة كي يصلوا صلاتي المغرب والعشاء جمعا مع قصر صلاة العشاء، وباتوا بمزدلفة. ولما أصبحوا صلوا صلاة الفجر في جماعة، وعند الإسفار انطلقوا كي يقوموا برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يعودون للمبيت بمنى. أمرهم الله عز وجل بالإكثار من ذكره في يوم النحر، حلقوا أو قصروا وقاموا برمي الجمرة ونحروا الهدي شكرا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، وربما طافوا. كل هذه الأعمال قال الله عز وجل مخاطبا إياهم: واذكروا الله في أيام معدودات. إياك أن تغتر بطاعة يا صاحب الحج ويا صاحب العمرة ويا صاحب الإنفاق ويا صاحب القرآن ويا صاحب الطاعات، إياك ثم إياك أن تغتر بطاعة، ولكن كن على خوف ووجل وإشفاق من الوقوف بين يدي الله عز وجل. واذكروا الله في أيام معدودات، هكذا أمروا وهكذا أمرنا بالإكثار من ذكره في كل وقت وحين. فذكره تعالى هو أفضل من الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اللهم احشرنا مع هؤلاء الأبرار يا رب العالمين. معاشر الإخوة، نحيا العيد بالقرآن المجيد، بالشوق إلى الحج والعمرة، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. نحيا العيد بالإكثار من الإنفاق في سبيل الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل غني عن طاعاتنا، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، هو أغنى الأغنياء سبحانه وتعالى، ولكنه أمرك بالإنفاق. وإذا أقرضت الفقير قرضا حسنا بطيب نفس أقرضته قرضا بلا فائدة، لا كالبنوك الربوية الذين يقومون بحرب الله ورسوله آناء الليل وأطراف النهار. لا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا طيبا بطيب نفس من ماله الطيب، لا يريد بذلك جزاء إلا من الله عز وجل، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نحيا العيد بإحياء تلك السنة المباركة، بإحياء سنة أبينا إبراهيم، بإحياء سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ضحى عن أمته صلى الله عليه وسلم، ضحى عن أمته، ضحى عن العاجزين منهم. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ما قصد الخبيث وما أراد ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو أطيب الناس. وكيف يفعل ذلك وقد أمره الله عز وجل وأمرنا جميعا بالإنفاق من الطيبات؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ذبح أو ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. نحيا العيد باتباع هدي القرآن المجيد، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كل من لحم أضحيتك وتذكر نعمة الله عز وجل عليك الذي أطعمك من جوع وآمنك من خوف، وغيرك يعيش في خوف ووجل، غيرك يعيش في مجاعة، يعيش في مخمصة، غيرك يمزق إربا، إخواننا يمزقون في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا، فهلا شكرت نعمة الله عز وجل عليك يا عبد الله؟ أم أنك جحدت النعم وقلت ما في، ما عندي، الحالة، الديون، الحقوق؟ أهكذا أمرك الله عز وجل لما قال لك وأما بنعمة ربك فحدث؟ حدث الناس بنعمة الله تعالى عليك، إياك أن تجحد فضله، إياك أن تكون من الجاحدين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نحيا العيد بتقوى الله تبارك وتعالى، نحيا العيد بأن نكون من المخبتين، لأن الله بشرهم. من هم؟ وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلبه في خوف ووجل عند ذكر الله عز وجل، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة، فهلا أقمناها وأديناها في أوقاتها وأمرنا أهلنا بالمحافظة عليها كما أمر الله عز وجل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه العظيم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الحمد لله الذي قال في كتابه المجيد كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والصلاة والسلام على سيد الناس الذي قال له ربه عز وجل مخاطبا إياه، ويا له من خطاب، وكيف تتعجب؟ لا تتعجب، فإن الله عز وجل قد أقسم بحياة نبيه، أقسم أقسم بحياته في القرآن، وما كان هذا لأحد سواه من الجن ومن الإنس، لعمرك قسم بحياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على من قال له ربه فصل لربك وانحر، صل صلاة العيد وانحر الأضاحي شكرا لله تبارك وتعالى، استنانا بهدي أبيك إبراهيم، لأن الله تعالى قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونحن أمرنا باتباع هدي الأنبياء، وأمرنا باتباع هدي خير الناس صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انحروا الأضاحي شكرا لله، كبروا اسم الله عز وجل، كونوا من الرحماء بالبهيمة. هذا ديننا، هذه شريعتنا، تأمرنا بالإحسان إلى البهيمة. فيا عجبا لأقوام يذبحون البشر، يا عجبا لأقوام يمزقونهم، يا عجبا لأقوام يزعمون أنهم من الحداد والمعتمرين وقد مزقوا مشاعر المسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ديننا الحنيف يأمرنا بالإحسان إلى البهيمة، قم بإخفاء السكين مع القيام بحد الشفرة، واذكر اسم ربك جل وعلا عند الذبح، وإياك أن تفصل الرقبة، والذبح له فقه كما علمنا صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أي رحمة هذه! وصدق من قال عنه ربه جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. أذكر نفسي وإخواني باجتناب معصية الله عز وجل في أيام العيد. يا من كنت صائما لله عز وجل في العشر من ذي الحجة، يا من قمت بين يدي الله، يا من تاقت نفسك إلى حج بيت الله العتيق، يا من قمت بالصيام عرفة، إياك أن تكون من المحاربين لشرع الله بالقيام بما يغضب الله وبما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. إياك أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فاجتناب للمعاصي، اجتناب للمحرمات. لا تقل نحن في عيد. نعم نحن في عيد، لنا أن نفرح بالعيد، ولكن بما شرع لنا. نفرح بالله المباح، وقبل ذلك نفرح بالإسلام ونفرح بالقرآن. فصلة للأرحام. فيا عجبا لرجل أدخل السرور على قلب عياله وما فكر في أمه أولا، وما فكر في أبيه ثانيا، وما فكر في والديه، وما فكر في أخته وفي عمته وفي خالته، بل ما فكر حتى في نفسه، لأنه ما أخذ حظه ونصيبه من الخير. صلة الأرحام تكون في هذه الأيام. من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته، كما في الصحيحين. قال بعض السلف يوصي ولده: يا بني إياك أن تصاحب قاطع الرحم، فإني وجدته قد لعن في كتاب الله تبارك وتعالى في هذه المواضع. قاطع الرحم ملعون في كتاب الله عز وجل. واسمعوا ماذا قال الله. قال الله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أمرك الله بصلة الأرحام فأنت قمت بقطعها. وقال عز وجل، وهذه الآية السابقة في البقرة، وقال سبحانه وتعالى في الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، نعوذ بالله من سخط الله وأليم عقابه. وقال تعالى في الموضع الثالث في سورة القتال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقم بصلة الأرحام حتى مع الإساءة إليك كن خافضا لجناحك يا أخي، تدثر بالعفو، فالله عز وجل هو العفو، وإنك إذا عفوت عن إخوانك عفى الله عز وجل عنك وأنت بين يديه وأنت تحتاج إلى مغفرة الإله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فإذا أردت الغفران من الله فكن من العافين عن الناس، وإذا شددت على الناس وعذبت الناس فإن الله يعذب الذين كانوا يعذبون الناس في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق. في أيام العيد نجتنب المعاصي والموبقات، فإياك والمخالطة، إياك وأن تنظر إلى الحرام وأن تضيع شيئا من وقتك فيما لا ينفع. إياك أن تنظر إلى الحرام، لا تضيع وقتك. دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. بعضهم يقوم بمصافحة الأجنبيات ويقول قلبي سليم وليس في قلبي شيء. طيب، ماذا تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الطبراني وصححه العلامة الإمام الألباني رحمه الله؟ لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الذي يصافح النساء الأجنبيات، هذا ما اهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل وهو أنظف الناس قلبا، بل هو المعصوم، قال إني لا أصافح النساء. وعند الإمام مسلم ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. فهل لك أن تستنى بسنته؟ هل لك أن تهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم؟ وأحذر وأقول إن زيارة القبور في أيام العيد لا تجوز ولا تحل باتفاق أهل العلم. يا من أبيتم إلا الأحزان في أيام الفرحة والبهجة، لماذا تذهبون عند الأموات وتعكرون صفو الأحياء وترجعون بالدموع والعبرات والأحزان والويلات؟ هل فعلتم ذلك طوال العام؟ لماذا تعكرون صفو هذه الأيام؟ أيام فرحة وبهجة وسعادة وسلام ومصافحة وتعارف وإنفاق في سبيل الله. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة التي تخرج من بيتها تريد زيارة القبور هي ملعونة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عرضت نفسها للفتن، ولأنها أتت ببدعة في الإسلام ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا تريدون الأحزان؟ وديننا يريد لنا السعادة، ربنا يريد لنا الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لماذا تتذكرون الأحزان في هذه الأيام؟ لماذا ما أدخلتم السرور على قلب إخوانكم وأخواتكم؟ لماذا ما شاركتم إخوانكم في الأعمال الطيبة؟ فإني أحذر تلك المرأة أيا كانت أن تخرج من بيتها من أجل أن تزور قبر أبيها أو قبر أمها أو قبر أخيها أو قبر أختها، فإن هذا لا يحل ولا يجوز، وإذا فعلت ذلك فقد عرضت نفسها لسقط الإله جل وعلا. أيها الإخوة الأحباب، بارك الله فيكم جميعا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين. اللهم اقبلنا يا رب العالمين، اللهم اقبلنا يا رب العالمين، اللهم اقبلنا يا رب العالمين، ولا تردنا خائبين، واكتب لنا حج بيتك الحرام، وارزقنا عمرة في رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظها يا رب العالمين، احفظها من كيد الأعداء، احفظها من كيد الأعداء، احفظها من كيد الأعداء، ارزقنا حاكما مسلما. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجعلنا من المستمسكين بحبلك العظيم يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وشكرا لكم وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.